إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة في كتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله، وآخر ما توقفنا عنده هو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه رحمة الله: ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال المصنف رحمه الله: والدخل بفتحتين الدغل والفساد، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كما في فتح الباري. ثم قال: وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعليل باشتماله عليه. إذن هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان، هو حديث عظيم، حديث عظيم، ومثل هذا الحديث يحتاج إلى شرح وبيان لمعانيه لما فيه من الوصايا العظيمة. لكن نذكر ثلاثة أمور تضمنها حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهي جديرة بالتذكير. الأمر الأول الذي تضمنه حديث حذيفة التذكير بنعمة الله على عباده، بنعمة الإسلام بعد الشرك. يعني فحذيفة رضي الله عنه يعني ذكر أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وهو كان يسأله عن الشر، لأن معرفة الشر ليتقيه، يعني يسأل عن الشر ليعرفه حتى يتقيه، لأن الذي لا يعرف الشر سيقع فيه وربما يظنه خيرا، يظنه خيرا. ولهذا كان الناس يسألون عن الخير، وكان هو رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: مخافة أن يدركني. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. وكما تعلمون فالناس كانوا في جاهلية جهلاء، وكانوا متفرقين، وكانوا متناحرين، وكانوا على الشرك بالله عز وجل، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم على كتاب الله عز وجل وعلى السنة، وألف بين قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يفهم أن الواحد منا عليه أن يتذكر نعمة الله عليه، في الهداية، وأن الله عز وجل قد هداه إلى الإسلام، وهذه نعمة عظيمة. وأيضا إذا هداك إلى السنة أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا نعمة عظيمة، فعليك أن تتذكرها وأن تشكر الله جل وعلا عليها، وذلك بلزوم السنة والثبات عليها والتزود منها. الأمر الثاني وجوب الحذر من دعاة جهنم، وما أكثرهم في زماننا. الحذر من دعاة جهنم، ودعاة جهنم ليس المراد بهم اليهود والنصارى فقط، ليس المراد بهم اليهود والنصارى، بل هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يعني إذا تكلموا ظاهر كلامهم يتكلمون بنصوص الكتاب والسنة، لكن لا يفهمون نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم يستدلون بالنصوص في غير موضعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، وهم الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، فيجب على المسلم أن يحذرهم وأن يحذر منهم. والأمر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بالسمع والطاعة في المعروف. وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الوحيين، وإن كان أهل الباطل يجعلون ذلك سببا للذم لهم والقدح فيهم، بل يجعلون ذلك عورة لهم، وهي في الحقيقة منقبة، لأن السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف هذا مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يعدون من خرج على ولي الأمر بالسيف أو خرج عليه بالكلمة أو بغير ذلك من أنواع الخروج، يعدونه هو الشجاع وهو الرجل وهو. أما هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قيد ذلك بالسمع والطاعة في المعروف، بالسمع والطاعة في المعروف. ولهذا الذي يتمسك بالسنة حقا يلزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالسمع والطاعة هذا يفعله العبد لماذا؟ طاعة لله واتباعا للسنة، يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى واتباعا للسنة. فهو ينظر إلى ولي الأمر نظرة شرعية، فهو ينظر إليه لأن الشرع نصبه في هذا المنصب، فيجب أن يسمع له ويطاع في المعروف. وأما الخروج عليهم بالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات وغير ذلك فهذا كله يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. ورأيتم في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه سأل وأعطى جميع الاحتمالات، فالصحابة رضي الله عنهم سألوا على جميع الأسئلة، حتى قال حذيفة رضي الله عنهم وارضاه: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فماذا؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. وهذا يفيدنا أيضا أن هذه الفرق كلها ليست على حق، ولو سميت إسلامية فإنها ليست من دين الله في شيء، لأنها لو كانت إسلامية حقا لما فرقت كلمة المسلمين وجعلت لأنفسها ماذا يعني إماما مع إمام المسلمين، هذا كله مخالف لتعاليم الكتاب والسنة. إذن فهذا الحديث كما قلت حديث عظيم ويحتاج إلى شرح، لكن يكفي هذه الإشارات التي أشرت إليها. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليه. هذا تنبيه مهم في الحقيقة، هذا تنبيه مهم، لأن بعض الناس إذا خاطبته وحذرته من الشرك يقول لك ماذا أجعلتني مشركا، فنقول له اسمع هذه الآيات واسمع هذه الأحاديث التي تخاطب المسلمين وتخاطب من حقق التوحيد وتحذره من الشرك، وهذا لا يستلزم كما قال المصنف عليه رحمة الله لا يستلزم ماذا الحكم عليه بالوثنية ولا يستلزم الحكم عليه بالشرك. قال خطاب المسلم باجتناب الشرك، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يقول الشيخ وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام. وكتاب الله عز وجل منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. وهذا تنبيه يعني مهم جدا، مهم جدا، يعني إذا نبهت أيها المسلم على أمر فيه شرك وحذرت منه لا يستلزم ذلك أن الذي نصحك ووجهك وبين لك أنه يتهمك بالشرك، وإنما هو مبين وموضح لك هذه الحقيقة، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فكما بين الشيخ لا يستلزم هذا أنهم ليس عندهم إيمان وأمرهم بالإيمان. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، هل هذا يفهم منه عاقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقق تقوى الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، هو أخشى الناس لله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. إذن فأمر الله جل وعلا لنبيه بالتقوى هذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار عليها، وهو عنده تقوى فعليه أن يستمر عليه وأن يثبت عليه وأن يتزود منها، كما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكذلك أنت أيها المسلم إذا جاءك أحد ونصحك يعني بأن تحذر من الشرك هذا لا يعني أنه يتهمك بالشرك، وإنما هو يريد توجيهك ويريد لك الخير ويريد ماذا لك النصح. فالواجب عليك إذن أن تشكره على هذا لا أن تذمه وأن ترد عليه نصيحته. هذا المثال الأول. قال ثانيا وقال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، مكتوبة عندكم الآية فإن لم تفعل، هذا خطأ لأن الآية في سورة المجادلة فإذ لم تفعل وليست فإن لم تفعلوا، صححوا هذا الخطأ. إذن فالشاهد في هذه الآية قال المصنف وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير. إذن فهم يعني متصفون ممتثلون تلك الأوامر لكن زادهم تذكيرا بهذا الأمر، زادهم تذكيرا بهذا الأمر. ثالثا قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. قال قال المصنف رحمه الله: فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيمانه صفاء، إنما تزيد إيمانه صفاء. إذن فهذه آيات واضحة في ما أراد المصنف بيانه، وهو أن خطاب المسلم باجتناب الشرك هذا لا يستلزم أنه مشرك، لا يستلزم أنه مشرك. رابعا، وهذا من السنة، هذه أدلة من الكتاب، ثم ذكر من السنة، قال: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، والمراد بالعصابة يعني جماعة، وحوله عصابة من أصحابه بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا. الحديث وتمام الحديث كما ذكر المحقق: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء الله عفا، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. الشاهد هنا ماذا؟ قال المصنف: فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعده أن يبايعوه على اجتناب الشرك. يعني الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هم أهل التوحيد وهم محققون للتوحيد، ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. إذن فطلب من أصحابه وهم في أعلى درجات الإيمان، يعني أمرهم أن يبتعدوا عن الشرك وأن يجتنبوه، وهذا لا يعني أنه اتهمهم بالشرك، وإنما أراد منهم أن يثبتوا على التوحيد وأن يستمروا على التوحيد وأن يتزودوا من هذا التوحيد. قال: وفي مستدرك الحاكم عنه أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. قال: والآيات الثلاث التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بقوله: لعلكم تتقون، والمخاطبون بقوله: أيكم، هم أصحابه لا المشركون، هم أصحابه لا المشركون. إذن فالشاهد من هذه الآيات وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله هو أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليه. والشيخ يريد بهذا ما اتهمهم به أهل الباطل، لأن أهل الباطل اتهموا الشيخ مبارك الميلي والشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ بشير إبراهيمي وغيرهم من علماء جمعية علماء المسلمين الذين كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، اتهموهم بأنهم يكفرون المسلمين وهم براء من ذلك. فالشيخ عليه رحمة الله أورد أدلة في كتاب الله وأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن بيان الشرك وتحذير الناس من الشرك هذا لا يستلزم تكفيرهم ولا يستلزم الحكم عليهم بالشرك ولا يستلزم الحكم عليهم بالردة، وإنما هذا من باب النصيحة ومن باب التذكير ومن باب التوجيه حتى يبقى الناس على صفاء التوحيد والسنة ويتركوا ماذا؟ الشرك والبدع. ثم قال عليه رحمة الله: نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. قال: وهذه الأدلة وما في معناها كما تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لقنهما تقليدا عاديا خاليا من فهم معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم. قال: ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عالمون بمعناهما ويرون أن النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذا لما يخالف دعوته، وقد أصابوا في هذا الرأي، ثم اختاروا بعد ذلك الرأي الناشئ عن العلم باللغة ومعاني الكلام التمسك بما وجدوا عليه آباءهم، وقد أخطأوا في هذا الاختيار، ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لأقروا واستراحوا، فإن عظماءهم لم يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه الأمين. ثم ذكر في سيرة ابن هشام أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة قال في مجمع قريش، ثم ذكر كلامه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، المحقق يعني انتقد المؤلف في الجملة الأولى من هذا الكلام، وهي قوله: وهذه الأدلة وما في معناها كما تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، يعني الأدلة التي سبق الكلام عليها من الكتاب والسنة، تدل أيضا أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك. يعني كم من إنسان ينطق بالشهادتين لكن هذا ليس يلزم أنه ماذا؟ ليس أو لا يقع في الشرك. قال: ولا سيما نطق من لقنهما تقليدا عاديا خاليا من فهم معناهما، يعني ينطق بشهادة لا إله إلا الله وينطق بشهادة أن محمد رسول الله لكن لا يفهم معناها، لكنه لا يفهم معناها. قال: وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم. هذا الكلام يعني انتقده المحقق عليه رحمة الله أو حفظه الله بقوله: وقد دخل في الإسلام أمم من الروم والفرس والديلم والقبط ونحوهم مما لا يعرف لغة العرب فضلا عن معنى الشهادتين، فهل توقف أحد أو تردد في الحكم بإسلامهم؟ بل الصواب الحكم بإسلامهم، ثم يعرف بمعناها ومقتضاها، فإن أتى بما ينقضها بعد هذا التعليم والتعريف فهو كافر مرتد. ثم ذكر حديثا في الصحيحين. إذن قال المحقق حفظه الله، قال: وفي الصحيحين قتل خالد ابن الوليد لقوم لما غزاهم خالد سجدوا وقالوا صبأنا صبأنا، وامتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قتلهم ومنع أصحابه، فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فتأمل، لم يعرفوا حتى كيف يدخلوا في الإسلام، وليس معناها فقط بل الشهادتين. وكان من أسلم يسمى صابئ، ومما يميزهم السجود، فسجدوا وقالوا صبأنا، أرادوا أسلمنا. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر وحكم بإسلامهم، وتبرأ من فعل خالد. وقد عنون له مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى بالحكم بإسلام من كن مع النية. قارن هذا بما ذكره المؤلف يظهر لك الصواب، وما ذكرته استفدته من كلام الشيخ الألباني حفظه الله وعفى عنه وجعله ذكرا للإسلام والمسلمين. انتهى كلامه حفظه الله. هذا الانتقاد الذي ذكره المحقق يعني كان الأولى والله تعالى أعلم أن يكون يعني على الجملة الثانية، لأن فيما يظهر أن الجملة الأولى ليس فيها شيء وهي التي علق عليه. لكن كلام المصنف بقوله ولم ينطق المشركون بالشهادتين إلى آخر كلامه، هذا هو الذي يعني فيه شيء، فكان الأولى أن يكون تعليق المحقق على هذه الجملة الثانية. وعلى كل حال هذه المسألة هي مسألة مهمة، ولذلك سأذكر فيها تفصيلا مهما فعليكم أن تنتبهوا له، وهي أولا أن من نطق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يحكم بإسلامه ويحقن دمه، يعني يكون معصوم الدم، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فإذا نطق الكافر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله، هذا ابتداء. ولهذا لما قتل زيد بن ثابت يعني رجلا قال، أو أسامة لما قتل رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله أشهد أن لا إله إلا الله هذا يعصم به دمه وماله. ثم ينظر إليه إن عمل بمقتضى الشهادتين ظاهرا وباطنا فهذا يحكم بإسلامه، لأنه هو المسلم حقا ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، لأنه أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، فهو مسلم يعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. وأما إن عمل بمقتضاهما في الظاهر فقط فهذا منافق، لكنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وهكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين إذن هذا إذا عمل بمقتضاه. أما إذا لم يعمل بمقتضاه أو عمل بخلاف مقتضاه فهذا مرتد، يعامل معاملة المرتدين. ثم ينظر أيضا في من قالها وجمع بين العمل بمقتضاها وعدم العمل بذلك. فهذا ينظر إليه من جهتين، هذا ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى إذا ترك ما يقتضي كفره وردته هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد. وإن ترك ما دون ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهذا تفصيل مهم في هذه المسألة على طالب العلم أن يضبطه، لأن هذا الباب باب خطير، باب خطير، وهو ماذا؟ الحكم بالتكفير. إذن أعيد الكلام في هذه المسألة، من نطق بالشهادة، من نطق بالشهادة حكم بإسلامه ابتداء وعصم دمه وماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. ثم ينظر إلى هذا الشخص، إن عمل بمقتضى الشهادتين ظاهرا وباطنا فهو مسلم، يعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. وإن عمل بمقتضاها في الظاهر فقط فهذا منافق، يعامل في الدنيا معاملة المسلمين لأنه أظهر الإسلام، وفي الآخرة أمره إلى الله. وأما من جمع بين العمل بمقتضاها وتركه فهذا لا يخلو من حالين، إن ترك ما يقتضي كفره وردته فهذا كافر مرتد، يعني يأتي بما يناقض هذه الشهادة. وأما إن أتى أو ترك ما دون ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان. وبهذا التفصيل يعني نجمع بين ما ذكره المصنف وما علق به المحقق. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني تعظيم مشركي قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.